Ha? ايش؟ ايش؟ ويحمي الله يعني يصون ويحمي الله عثمان أن يظن بالأكابر ها؟ ايش؟ ايوه لكن وبعده ويبلغه عنهم صح؟ ها؟ هذا يعني في حياته هذا الظاهر والله أعلم. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه قال وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقوله الحق وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه تقدم ذكر بعض فضائل الخلفاء الأربعة يعني الذين هم من العشرة ومن فضائل الستة الباقين من العشرة رضي الله عنهم أجمعين ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أرق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة أرق بمعنى سهر وقالوا أنه سهر بسبب شيء فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة قالت وسمعنا صوت السلاح فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا فقال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله جئتك أحرسك وفي لفظ جئتك أحرسك وفي لفظ آخر وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجئت أحرسه فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام وشاهد ليت رجلا صالحا فهذا فيه تزكية لهذا الرجل وهو سعد بن أبي وقاص فوقعت عليه. قال وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع لسعد بن أبي وقاص أبويه يوم أحد فقال ارمي فداك أبي وأمي. والفداء هو فكاك الأسير أن ينقذه مما وقع فيه وأن يخلصه مما هو فيه سواء كان ذلك بمال أو بجاه أو بنفس إلى غير ذلك هذا هو معنى الفداء فداك أبي وأمي. وهل تجوز التفدية بالأبوين؟ مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. جماهير العلماء يقولون بالجواز مطلقا ومعنى مطلقا سواء كانت التفدية بالمسلم من الأبوين أو بالكافر سواء كان الأبوان مسلمين أو كافرين مطلقا. يجوز أن يقول القائل للآخر أو المسلم لأخيه فداك أبي وأمي، فهذا رأي جماهير العلماء. ومنهم من كره ذلك مطلقا، قالوا هذا مكروه، سواء كانت التفدية بالأبوين أو بأحدهما المسلمين أو الكافرين. ومنهم من رأى في التفدية الكراهة في التفدية بالمسلم من الأبوين، لأن المسلم من الأبوين لهما حرمة. وعلى كل فقول الجمهور كما قال النووي أصح، وليس المراد بالتفدية بالأبوين أنه يضع أبويه من أجل أن يخلص ذلك الرجل مما هو فيه، وإنما هذا كلام عربي يعني المقصود به التسلية، وكذلك الإعلام والإخبار بمحبة الرجل، وكذلك بمنزلة بيان منزلته منه فيقال له فداك أبي وأمي، هذا هو المقصود، وليس المقصود أنه يقدم أبويه فداء لذلك الرجل من أجل أن يخلصه مما هو فيه من أسر أو غيره. وهذه الخصلة التي ذكرها الشارح من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسعد، هذه ليست خاصة بسعد، بل قد جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبويه لصحابي آخر. من هو؟ الزبير، جمع كما في الصحيحين للزبير، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم فداك أبي وأمي. قال وفي صحيح مسلم عن قيس بن أبي حازم ابن أبي حازم قال رأيت يد طلحة التي وقع بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد قد شلت. وهذا كذلك هذا في البخاري ليس في مسلم. الشارح يقول وفي مسلم وهي في البخاري دون مسلم. قال وفيه أيضا البخاري ومسلم. وفيه أيضا عن أبي عثمان النهدي قال لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير طلحة وسعد. وفي الصحيحين متفق عليه. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن جابر بن عبد الله قال ندب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس يوم الخندق. ندبهم يعني دعاهم مع الترغيب والتحضير في فضيلة الجهاد. قال فانتدب الزبير يعني أجابه الزبير. قال ثم ندبهم فانتدب الزبير فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير. والحواري يعني بمعنى الناصر، وبمعنى كذلك الرجل الخالص في صحبته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمعين، بهذا المعنى الحواري، كحواري عيسى عليه السلام أي خلصاؤه وأنصاره، هذا هو المعنى. ومعنى حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يعني حديثه في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب قال ويأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي وليس معه أحد. وهذا الحديث يقول لكل نبي حواري، لكل نبي حواري، هذا على العموم، لكل نبي، كل من ألفاظ العموم، ونبيها هنا نكرة لكل نبي حواري، فكيف الجمع بين الحديثين؟ ويأتي النبي وليس معه أحد، كيف الجمع بين الحديثين؟ ها؟ لا عام، ليس برسول، لا عام، لكل نبي، ولك يأتي النبي وليس معه أحد. ها؟ ها؟ إيش؟ لا لا، هذا على العموم، وليس معه أحد، وليس معه أحد. ها؟ مجدي؟ يعني هذا الحديث مخصوص، هذا الحديث مخصوص لكل نبي حواري، هذا عام مخصوص بالحديث الآخر، ويأتي النبي وليس معه أحد، هذا هو الجمع الذي جمع به العلماء كالقرطبي وغيره. قال: وفيهما أيضا عن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم. فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال: فداك أبي وأمي. وفي صحيح مسلم وكذلك البخاري عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لكل أمة أمينة، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. والأمين من الأمانة التي هي ضد الخيانة، فمعنى الأمين أي القوي على أن يعني يبلغ وأن يتحمل ما أوكل إليه. قال: وفي الصحيحين عن حذيفة بن اليمان قال: جاء أهل نجران إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: يا رسول الله، ابعث إلينا رجلا أمينا. فقال: لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. قال: فاستشرف لها الناس. قال: فبعث أبا عبيدة بن الجراح. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أني سمعته يقول: عشرة في الجنة، النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وهو ابن أبي وقاص. قال: وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ولو شئت لسميت العاشر. قال: فقالوا: من هو؟ قال: سعيد بن زيد، يعني نفسه. وقال: لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر منه وجهه خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه، وهو حديث حسن بالشواهد. ورواه الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف، وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن زيد ابن عمرو ابن نفيل في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه أبو بكر ابن أبي خيثمة، وقدم فيه عثمان على علي رضي الله عنهما. وهذا حديث معن، والصواب أنه من حديث سعيد بن زيد المتقدم، وأعلى العلماء هذا الحديث أن يكون من مسند عبد الرحمن بن عوف، صوابه أنه من مسند سعيد بن زيد. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. اهدأ بمعنى اسكن. وهذا الحديث من معجزات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي واضح والصديق واضح، وأما الشهيد فعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، هؤلاء هم الشهداء، أو شهيد عمر وعثمان وعلي، ومقتلهما قد سبق معنا. وأما طلحة والزبير فقتلا حين رجعا من القتال، فلم يدخلا في القتال ما بين علي ومعاوية فرجعا، فأما الزبير فقتل، وأما طلحة فأصيب بسهم فقتل. وهذه الشهادة هي شهادة أخروية وليست بالشهادة الدنيوية المعروفة، أن يقتل الرجل المسلم في المعركة بين المسلمين والكفار، وإنما هي شهادة أخروية، لأنهم قتلوا ظلما وجورا فحكم لهم بالشهادة، وإلا فهم يغسلون ويصلى عليهم كما يغسل ويصلى على سائر المسلمين. قال رواه مسلم والترمذي وغيرهما وروي من طرق. وقد اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة وتقديمهم لما اشتهر من فضائلهم ومناقبهم، ومن أجهل ممن يكره التكلم بلفظ العشرة، إشارة إلى الرافضة الذين هم أسخف الفرق والناس يكرهون لفظ العشرة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشر هؤلاء العشرة بالجنة، وهؤلاء العشرة تتبرأ منهم الرافضة، فلهذا يكرهون لفظ عشرة، حتى كما ذكر ابن القيم من سخافتهم وحمقهم أنهم إذا بنوا بيتا وركزوا على سقفه الأعمدة والخشب فإنهم لا يجعلون العدد عشرة، إذا رأوا العدد عشرة أنقصوه واحدا أو زادوا عليه واحدا حتى لا يكون عشرة. هكذا هذا معتقد الرافضة. قال أو فعل شيء يكون عشرة لكونهم يبغضون خيار الصحابة وهم العشرة المشهود لهم بالجنة، وهم يستثنون منهم عليا رضي الله عنه، يعني الرافضة تستثني عليا على عكس الغلاة من الرافضة كما سبق معنا، فهم يكفرون عليا. قال فمن العجب أنهم يوالون لفظ التسعة وهم يبغضون التسعة من العشرة، ويبغضون سائر المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحت الشجرة، وكانوا 1400، وقد رضي الله عنهم كما قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وفي صحيح مسلم أيضا عن جابر أن غلام حاطب ابن أبي بلتعة قال يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذبت لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحديبية. والرافضة يتبرؤون من جمهور هؤلاء، بل يتبرؤون من سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا من نفر قليل نحو 10 رجلا، وهم يعني آل البيت كعلي وفاطمة وابنيهما الحسن والحسين، وكذلك ممن ليس من أهل البيت كأبي ذر وكذلك المقداد بن الأسود وسلمان الفارسي، فهؤلاء لا يتبرؤون منهم ولا يسبونهم. قال: ومعلوم أنه لو فرض في العالم 10 من أكثر الناس لم يهجر هذا الاسم لذلك، كما أنه سبحانه لما قال: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، لم يجب هجر اسم 9 مطلقا، بل اسم 10 قد مدح الله مسماه في مواضع من القرآن: تلك 10 كاملة، وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها 10، والفجر وليال 10، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتكف 10 الأواخر من رمضان، وقال في ليلة القدر: التمسوها في 10 الأواخر من رمضان، وقال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام 10، يعني 10 ذي الحجة. والرافضة توالي بدل 10 المبشرين بالجنة 12 إماما، أولهم علي بن أبي طالب، ويدعون أنه وصي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسبق معنا هذا الكلام، دعوة مجردة عن الدليل. ثم الحسن رضي الله عنه، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم علي بن الحسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم محمد بن الحسن، ويغالون في محبتهم ويتجاوزون الحد. ولم يأتي ذكر الأئمة 12 إلا على صفة ترد قولهم وتبطله، وهو ما خرجاه في الصحيحين عن جابر ابن سمرة قال: دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسمعته يقول: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكلمة خفيت علي، فسألت أبي ماذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: كلهم من قريش، وفي لفظ: لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة، وفي لفظ: لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى 12 خليفة، وهذا وكان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وال12 الخلفاء الراشدون 4، ومعاوية وابنه يزيد وعبد الملك بن مروان وأولاده 4، وهم الوليد وسليمان ويزيد وهشام، الوليد وسليمان ويزيد وهشام. قال: وبينهم عمر ابن عبد العزيز، بين سليمان ويزيد عمر ابن عبد العزيز كان خليفة بين سليمان ويزيد ابني عبد الملك بن مروان. قال: ثم أخذ الأمر في الانحلال، وعند الرافضة أن أمر الأمة لم يزل في أيام هؤلاء فاسدا، أي في أيام هؤلاء 12 خليفة، منغصا يتولى عليهم، منغصا يعني مكدرا، يتولى عليهم الظالمون المعتدون، بل المنافقون الكافرون، وأهل الحق أذل من اليهود، وقولهم ظاهر البطلان، بل لم يزل الإسلام عزيزا في ازدياد في أيام هؤلاء 12. إلى هنا سبحانه.